هذا حديث وعقده ويقينه بصحة ما ورد في العلم وإثبات لهذه الصحة أو لهذا الشيء على ما يليق بذلك سبحانه وتعالى وبالسلام. إذا أول موقف يتخذه المسلم نحو صفات الله عز وجل وأسمائه أن يؤمن بصفات الله عز وجل، أن يعقد قلبه عنه حتى وإن لم يقبل عقده الثاني. فمثلا قد تجد للمسلم شبهة فيقول كيف نثبت لله عز وجل رجلا، أو كيف نثبت لله عز وجل يدا، أو مثلا كيف نثبت لله سبحانه وتعالى ضعيفا. كيف يضحك؟ لأن الإنسان قد يتصور أن الضعيف لا يصدر إلا من قليل العقل أو من سفيه أو من هادئ، أما المجيد فهذا لا يضحك. فقال كيف إذا يمكن الله سبحانه وتعالى كذا الضعيف؟ فالعقول لا دخل لها في صفات الصفات أو نفيها عن الله عز وجل. ولكن هؤلاء الذين نفوا هذه الصفات صفة الضعف أو صفة الغضب على الله سبحانه وتعالى نفوها وهم يريدون أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى، وهم أخطأوا في تنزيهه لله تبارك وتعالى لأنهم قاسوا هذه الصفة بعقولهم. قالوا فلو قلنا أن الله سبحانه وتعالى يضحك معنى أننا قد أثبتنا وقد وصفنا الله سبحانه وتعالى بما نصف به المخلوق، ونحن نعرف ان صفه الضعف في المخلوق صفه تدل على نصفه وربما احيانا على جهله وربما احيانا على حسه وما الى ذلك. قال ابن سيرين واجب ان ينزه الخالق عنه، وهذا في الحقيقه سهم سخيف وحجيه مرفوض لانه لو اثبتنا صفه الضعف لله عز وجل اولا نثبتها لان الله سبحانه وتعالى اثبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لله سبحانه وتعالى. يبحث ربنا من رجلين ويأتي الكلام على صفة الضعف كما يذكرها المؤلف، لأن المؤلف ذكر الصفات التي جحدها وأنكرها المعطلة والجهمية والمعتزلة وغير ذلك من الطوائف الذين ساء فهمهم لمعاني القرآن والآيات الصفات في الكتاب والسنة. أولا نثبتها لأن الله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه، ثم إذا أثبتها نحن لا نثبتها كما نثبتها للمخلوق، وإنما نقول يضحك الله سبحانه وتعالى ضحك يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو ضحك غير ضحك المخلوق، فلا يمكن أن نخلط في فهم هذه الآيات ويحمل ذلك على تشبيه هذه الصفة بصفة المخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. وهذا الذي ذكره المؤلف بعد قليل حيث قال أنه لا يمكن أن نعترض على هذه الصفات. لماذا؟ قال بالرد وبالتأويل وبالتشبيه وبالتمثيل، لأن الإنسان إذا وقع في التمثيل أو وقع في التشبيه أو وقع في التمثيل هذا كما قال الإمام الطحاوي وغيره هذا زد ولم يصل التشبيه. من شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه هذا لا شك أنه وقع في ضلال ووقع في سنة عظيمة ولم يصل التمثيل. يعني إذا أراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقص فهو مخطئ في طريقة تنزيهه لله سبحانه وتعالى، لأنه يقال له أنتم أعرف بالله سبحانه وتعالى منه جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال مثلا يضحك ربنا في رجلين فكيف تقول أنت لا يضحك ربنا؟ إذا أنت إما أن تقول بأنك أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم من الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضحك ربه سبحانه وتعالى الا بما اخبره به الله عز وجل وما يصف عن الهوى. ثم انك اذا قلت ان الله عز وجل لا يصف بهذه الصفه فان ذلك انت تكذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به عن الله عز وجل، وهذا ايضا امر عظيم ان تكذب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يريد المؤلف هنا حيث قال كل ما جاء في القران وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به. ثم قال وجب فيه في التسليم والقبول. الموقف الأول هو الإيمان بهذه الصفة وبهذه الأسماء. الثاني تلقيه أي يقابل ذلك، تقول يعني تلقيته بصدر رحب بمعنى إذا استقبلته فيما يدل على التعرض. يعني هذه آية الصفات أو أحد الصفات ومعاني الصفات والأسماء أيضا لابد أن تتلقاها بصدر رحب بما يدل على التعظيم، على تعظيم المولى سبحانه وتعالى. فلقوه بماذا؟ قال بالتسليم والقبول. فالتسليم هو الدعاء والخضوع، وعلى عدم الإيثار وعدم النفور يسمى من ذلك الشيء. هذا هو معنى التسليم، وهو بمعنى انشراح النفس أو انشراح الصدر وطمأنينة النفس والانحياز الظاهر والباطن. تلقيه بالتسليم والقبول. الأمر الثاني بعد التسليم القبول. القبول ضد الرد، يعني لا تنكر ولا تستفيد بل تتقبل ذلك بالقبول، لأنك إذا فعلت هذا كان هذا من ضمن إيمانك بشيء سبحانه وتعالى، ومعناه أنك تقر به وتعتقد أنه من جملة الدين، تعتقد أنه من جملة الدين. ثم قال المؤلف وهذا وهذه المسألة وقفنا عندها وهي للأهمية لك، قال وصرف التعرض له يعني بعد الإيمان وتلقي ذلك بالتسليم والقبول تحذر من شيء عظيم وهو صرف الاعتراض له، لأنه أحيانا الإنسان قد لا يؤمن بمعنى أنه قد لا ترتاح نفسه ولا تطمئن قلبه بما يفهم من هذه الأحاديث ومن هذه الآيات، لأن فهم الإنسان أحيانا يكون قاصرا، فإذا كان فهمك قاصرا لابد أن تتهم عقلك وأن تتهم فهمك ولا تتهم الدليل، تقول بأن هذا لا يقبله عقلي أو كيف يقال كذا، فأنت إذا جاءك شيء من هذه الشبهة لابد أن تعرض فهمك على العالم أو على طالب العلم الذي يزيل عنك هذه الشبهة. ويرحم الله أبا طيب المتنبي لما قال وكم من عالم قولا صحيحا وآثته من الجهل السقيم، قال كم من إنسان يعيب قولا وهو في غاية الصحة والسلامة، ولكن الآفة ولكن المرض من أين أتى؟ قال وآفته من الجهل السقيم، أي أنك أنت لم تفهم. فإذا أنت لم يقبل قلبك أو عقلك شيء من هذه الصفات فأول ما تبادر إليه هو أن تتهم عقلك وأن تتهم فهمك وتصفه بالتقصير في طلب العلم وفي الفهم، لا تتهم الدليل. لماذا؟ لأن الدليل إذا صح فهو كما أمر الله سبحانه وتعالى يجب أن يفهم وأن يؤخذ على مراد الشارع لا على مراد عقول الناس. ولهذا إذا أنت لم تفهم ولم يطمئن قلبك ولم يشرح صدرك لا تسعى إلى ما يضاد ذلك وهو أن تعترض عليه. قال والله أنا ما فهمت فأنتظر حتى يطمئن قلبي بعد أن أسأل وبعد أن أفهم كثيرا، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح لي قلبي ويشرح لي صدري فأفهم تلك الصفة على المراد التي أرادها الله سبحانه وتعالى. لكن أن تسعى بعد أن لا تنشرح صدره ولا تطمئن نفسه إلى التكذيب وإلى الاعتراض فهذا هو عمل المبتدئ، الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من أولئك. ولهذا قال وصرف التعرض له، صرف بمعنى التخلف، التعرض له بمعنى الاعتراض عليه لا تعترض، لأنك أنت طاغية الجهل وأنت ليس بعالم وأنت ليس متخصصا في علوم الشريعة فلا تعترض عليه، لأنك لو اعترضت عليها بمعنى أنك جعلت نفسك في طريق النصوص حتى لا تلقى إلى قلبك على الحقيقة فتظل العياذ بالله. وهذا ما مما ينبغي للمسلم أن لا يفعل، ترك التعرض أو التعرض له. وطريقة الاعتراض إما أن يكون بالتكذيب وإما أن يكون بالتحريف وإما أن تكون بالمغالاة في إثبات هذه الصفة حتى تشبهها بالمخلوق. ولكن هنا ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أمور، هي من أخذ بواحدة منها أو أخذها جميعا أو الاثنتين منها يكون قد اعترض على هذه المخلوق، اعترض على صفته سبحانه وتعالى. بدأ بالأمر الأول وهو الرب. كيف يكون الرب؟ الرب يكون بالإنكار ويكون بالتكذيب وعدم قبول ذلك. فالرد في الصفات مثلا ان ننكر وان نكذب وان نرد كل ما جاء من صفات الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في القران الكريم والتي اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو رد الصفات، نقول بان هذه الصفات لم يذكرها الله عز وجل ولا هي التي اثبتها النبي صلى الله عليه واله وسلم لربه سبحانه وتعالى. فأن يقول مثلا هذا المنكر وهذا الراد في آية الصفات يقول أنه ليس لله سبحانه وتعالى يد، لا

يعني بين التمثيل والتشبيه فرق صحيح. قالوا أن التمثيل وإن كان يشتري كلا من التشبيه والتمثيل في شيء وهو المغالاة في إثبات الصفات حتى جعلوها كصفة المخلوق، يعني كل من التشبيه والتمثيل يشتركان في شيء، وهو أن الممثل أو المشبه يغالي في إثبات الصفات حتى يجعلها كصفة المخلوق. يقول لا بد أن نثبت صفة اليد لله عز وجل، يقول وهذه اليد لا بد أن تكون كذا كذا، ويريد أن يصل في تفهيمها وفي إثباتها حتى يشبهها بصفة المخلوق. فهذا أيضا وقع في الخطأ، لأن المغالاة ولأن التفريط يوقع الإنسان أحيانا في الخطأ، ولهذا قال العلماء لا إفراط ولا تفريط. ولهذا دائما إذا وجد الإفراط ووجد التفريط الإنسان لا يصيب الحق، نقول لا إفراط ولا تفريط، والإنسان لا بد أن يغالي ولا بد أن يكون جافي أيضا. ولهذا قال الحسن البصري والله لقد ضاع هذا الدين بين الجافي عنه والغالي فيه. الدين من الذي ضيعه؟ إما الذي ابتعد عنه كليا فلم يفهم منه شيئا ولهذا أنكره وجحده كالملاحدة، هؤلاء الذين لم يفهموا الدين ولم يطالعوا عن الدين ولم يقرأوا شيئا عنه، وكذلك الذين غالوا فيه الذين بدأوا يقرؤون وبدأوا يتعلمون ويحفظون ويأخذون من الكتب، ولكن ليس العلماء وليس الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على الفهم وأن يرزقهم الإخلاص في العمل وأن يوفقهم للعمل بما علموه، فوقعوا في الغلو كما وقع الخوارج وكما وقع المعتزلة وكما وقع الجهمية. هؤلاء أفرطوا وفرطوا، وأهل السنة والجماعة وفقهم الله سبحانه وتعالى لأن يصيبوا العدل والإنصاف فلم يفرقوا ولم يفرطوا. قلنا أن التبديل والتشبيه يشتركان في شيء وهما المغالاة في إثبات الصفات حتى جعلوا كصفة المخلوق، لكن يختلفان في وجه، وهو أن التمثيل أن الممثل يريد أن يجعل صفات المخلوق كصفات الله عز وجل في كل شيء، يعني في كل وجه. أما المشبه فإنه يريد أن يجعل صفات المخلوق شبيهة منها وقريبة من صفات الخالق عز وجل. يعني هنا التمثيل أبلغ، التمثيل أبلغ، بمعنى أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه. ولهذا قالوا الممثل أخطر من المشبه، لأن المشبه قد يشبه الصفة ويريد أن يصل يعني إلى التشبيه بشكل مقارب، أما الممثل فإنه يذهب يقول مثلا هذه اليد للمخلوق هي كيد الله عز وجل تمام، أما الآخر فيمكن أن يقول له يد وله مثلا أصابع، ولكن قد لا يذكر أن له خمس أصابع مثلا، قد يقرا اكثر من ذلك، فهو يعني يحاول ان يشبه. لكن الممثل يعطيك مثالا او يذكر مماثلا لشيء، فقال المؤلف انه لا يجب لا ان نقع لا في التمثيل ولا في التشبيه. لكن هنا نذكر مساله مهمه، وهي ان المؤلف رحمه الله لم يذكر شيئا وهو التكييف. التكييف خلاف التمثيل. ما هو التكييف؟ التكييف هو ذكر كيفية لشيء، ذكر كيفية لشيء. لكن لماذا لم يذكر المؤلف التكييف هنا؟ لأنه ذكر التمثيل، والتمثيل يقارب التكييف، لكن يختلفان في شيء. هو أن الممثل يعطيك مثال لشيء، فمثلا يقول هذه اليد التي هي للمخلوق، مثلا كيد ليس أنا وجعلها تماما في شكلها وفي يعني ظاهرها وفي باطنها وفي كل شيء. لكن المكيف ماذا يقول؟ يعطيك كيفية مثل لهذه اليد، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مماثلة لصفة المخلوق. فمثلا يقول أن لله سبحانه وتعالى، نعطي مثال للممثل وللمكيف. يأتي الممثل فيقول أن قدم الله مثلا جل الله سبحانه وتعالى عما يقول المشبهون والممثلون عن الله سبحانه وتعالى علو كبيرة. يأتي الممثل يقول أن قدم الله كقدم فيه. سواء هذا يسمى ممثل لأن مثل قدم الله عز وجل بقدمه، لكن يأتي المكيف فيقول الله سبحانه وتعالى ليس له قدم كقدمه، ولكن قدمه عظيمة مثلا تشبه أو تقارب مثلا في شكل الجبل، تقارب مثلا الجبل قوة، ومثلا عنده من الأصابع ألف أصبع مثلا. لكن مثل هذا التكيير أو مثل هذه الصفة التي ذكرها هذا المكيف هي موجودة في الداخل وليس في الخارج، لا